Book 2 28 28 في الفندق شكاوى U hotelu pritužbe الدوش لا يعمل Tuš ne radi لا يوجد ماء ساخن. Nema tople vode. أيمكنكم أن تكلفوا أحداً ليصلحه؟ Možete li to dati na popravku? لا يوجد تليفون في الغرفة. Nema telefona u sobi. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. نيما تلفزيورا u sobi. لا يوجد بلكون شرفة للغرفة. صوبا نيما تراسو. الغرفة صاخبة. صوبا ي بريبوچنا. الغرفة صغيرة جدا. صوبا ي بريمالنا. الغرفة معتمة جدا. صوبا ي بريتامنا. التدفئة لا تعمل. غريانيا نيرادي. المكيف لا يعمل. كليما اوراجاي نيرادي. التلفزيون معطل. تلفزيور ي بوكوارن. هذا لا يعجبني. تومي سي ني سفيجا. السعر عال جدا علي. تومي يي بريسكوبو. عندكم ما هو أرخص؟ إيماتي لي نيشتو يفتينيي. هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Ima li ovdje u blizini smještaj za mladež? هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Ima li ovdje u blizini prenoćište? هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Ima li ovdje u blizini restoran?